القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1955. ألو، النمرة اللي حضرتك طالبها كام؟ أيوه هي النمرة دي. نعم حضرتك بتقول إيه؟ إيه الكلام الفارغ اللي بسمعه ده؟ من فضلك اقفل السكة، بقول لك اقفل السكة وما تطلبش النمرة دي تاني، مفهوم؟ الله، في إيه يا نوال؟ مين اللي بيتكلم؟ ده يظهر واحد طالب النمرة غلط. بس أنا سمعاكي بتقولي له إيه الكلام الفارغ ده؟ هو كان بيقول لك إيه؟ سهير ما تشغليش نفسك، في ناس ما عندهمش ذوق ولا إحساس وبيستغلوا التليفونات أسوأ استغلال وبيضيعوا وقتهم ووقت الناس معاه. رد على التليفون يا نوال. لا سيبيه عشان يزهق ويبطل يطلبنا تاني. مش جايز يكون وحيد جوزك ولا حد تاني مهم؟ جايز بس. بس ايه يا نوال؟ رد على التليفون ولا اقولك سيبيني انا ارد عليه بنفسي. لا لا يا سهير، سيب السماعة، انا اللي هرد. الو تاني، فهمنا انت عايز ايه. بس لما انت عارف ان وحيد جوزي في الشغل طالبه هنا ليه؟ ايه انت اكيد مجنون. ارجوك كفايه كده، قلت لك كفايه، مش عايز اسمع اي حاجه. مش ممكن مش ممكن. الو الو، ما ترد، رد يا اخي، مش عايز ترد انت حر. ايه في ايه؟ مين اللي كان بيتكلم يا وحيد؟ معرفش، الظاهر لما سمع صوتي قفل السكه. المهم انت كنت فين؟ كنت بوصل اختي سهير لبيتها. ما انت عارفه ان انا برجع الساعه 3 بالظبط من الشركه يا نوال. عزمت عليها تتغدى معانا، رفضت واصرت تروح. انت عارف ان صحتها تعبانه وخفت اسيبها لوحدها. حصل خير، الغدا بسرعه علشان جعان. الغدا جاهز يا وحيد. بس في ايه يا نوال؟ هتكلميني عن مرض اختك والدكاتره وظروفها والكلام ده؟ لا، في حاجه اهم من ده كله يا وحيد. حاجه ايه يا نوال؟ واحد طلبني النهارده 4 مرات في التليفون. مين ده وعايز ايه؟ انا مش مصدقه اللي سمعته ابدا. الله، وبعدين معاكي، ما تفهميني قالك ايه بالظبط؟ اللي بيكلمني بيهدد انه هيقتلك. ايه انت بتقولي ايه؟ بقولك بيهدد انه هيقتلك. قالك ايه بالظبط؟ بيقول انه هيقتلك لو ما خدش حقه منه. حق ايه؟ معرفش. الله، اسمه ايه يعني؟ ما قالش على اسمه، كل اللي قاله انه عايز حقه والا هيقتلك ويخلص منك. طب وانتي قلتي له ايه؟ سهير اختي كانت عندي وانت عارف ان اعصابها تعبانه، ومسكت نفسي عشان ما تحسش بحاجه. ما كانش لازم تسمعي الكلام واحد حقير زي ده. انت تعرفه؟ اعرفه؟ اعرفه منين؟ ده مؤكد انسان بيخرف ولا مجنون، وكان لازم تقفلي السكه في وشه. انا عملت كده وقلت له ما يكلمنيش تاني. اسمعي يا نوال، لو طلبك تاني ما تديلوش فرصه للكلام. طب بس يعني ايه؟ مالك يا نوال؟ انا خايفه عليك يا وحيد، طريقته في الكلام. نوال اسمعي اللي بقولك عليه كويس، لو سمعتي صوته اقفلي السكه واوعي تسمعي الكلام الفارغ اللي بيقوله. ولا اقولك اديله نمرتي في الشركه وخليه يكلمني، وانا هعرف ازاي اتصرف مع الاصناف دي. كنت قلقانه عليكي قوي يا نوال. خليكي في صحتك انت يا سهير. يا ترى طلبك تاني مره واحده؟ وقلت له ايه؟ قلت له زي ما قال وحيد جوزي بالظبط، قلت له بطل كلام فارغ ولو عايز حاجه منه اطلبه في الشركه. تعرفي انا لما كلمت جوزي عن الموضوع ده قال لي ايه؟ قال لي ايه؟ ده مؤكد انسان اعصابه تعبانه ولا فاضي وحب يتسلى بطريقه سخيفه. هو تقريبا كده. جرس التليفون يا نوال. مش هرد. ايوه مش هرد. حد سأل عليا وانا مشينا؟ ايوه يا فندم، مفيش غير واحد بس هو اللي سأل على حضرتك بالتليفون. مين ده؟ الحقيقه يا فندم ما قالش اسمه. نعم، يعني ايه ما قالش على اسمه؟ انا مش قايل لما حد يطلبني في التليفون تعرف مين وعايزني ليه؟ يا ساعه البيضه حصل. امال ليه بتقول انه ما قالش على اسمه؟ لانه رفض يديني اسمه. قال لك ايه بالظبط؟ جرس التليفون يا فندم ضرب، رفعت السماعه. باختصار قال ايه؟ قال لي وحيد بيه موجود. قلت له لا. ها كمل. قال لي انت مين؟ فقلت له انك مدير مكتبي. ها وبعدين؟ ضحك وما اعرفش ليه، وقال لي فهمه اني عايز حقي، حقي وبس. حق؟ حق ايه؟ الحقيقه يا فندم انا ما اعرفش، وانا سالته قال لي هو فاهم كويس حق ايه. بس كده؟ وكمان قال لي ان قال ايه؟ كلم ايه مالك؟ مفيش يا بيه، بس قال لي كلام كده ما يصحش اقوله يعني. برضه احب اسمعه. يعني قال انا مستعد اقتل، احرق الشركه باللي فيها وكلام زي ده. وانت ازاي تديله فرصه يقولك الكلام ده؟ امال كنت اعمل ايه بس؟ تقفل السكه في وشه فورا وما تسمعش الكلام حقير زي ده. لكن يا بيه اصلا اسمع شوف شغلك، ولو سمعت صوته تاني اقفل السكه في وشه، مفهوم؟ الو، وبعدين معاك بقى ايه المره دي؟ هتقتلني انا؟ طب ليه عايز تقتلني؟ ليه اعمل حسابي في ايه بس؟ انت مين؟ اتكلم، انت مين؟ انا مش قلت ما تسمعيش الكلام اللي بيقوله؟ وحيد ده بيهددني، بيقول انه هيقتلني انا. يقتلك؟ قبل كده لما كان بيتكلم كان بيقول انه هيقتلك انت، لكن المرة دي قال انه هيقتلني. طب ليه وعشان ايه؟ بيقول لي ان انا اللي مشجعاك واني واقفة ضده وبحرضك عشان ما تديلوش حقه. نوال كان لازم تسمعي كلامي. وحيد انت تعرف واحد اسمه لطفي؟ ها؟ مالك سكت ليه؟ واحد اسمه لطفي تعرفه؟ هو قالك ان اسمه لطفي؟ يبقى مؤكد تعرفه، لانه بيقول لي معلومات صح عنك. معلومات ايه يعني افهمها؟ وحيد مين لطفي ده؟ وايه علاقتك بيه؟ وله عندك ايه؟ ارجوك يا نوال بلاش كلام في الموضوع ده دلوقتي، انا اصلي. انت ايه يا وحيد؟ ده انا مراتك، ريحني وفهمني، انا كده تعبانه. انت اللي تعبى نفسك يا نوال، ما كانش لازم تديله اي فرصه للكلام معاكي. مؤكد في حاجه مخبيها عني؟ ايه هي؟ انا خارج يا نوال عن اذنك. لا تخرج، تروح فين؟ وازاي تسيبني قلقانه بالشكل ده وتفكر تخرج؟ يا نوال يا حبيبتي ما تخافيش. طب افهم، افهم عشان ارتاح واشيل الخوف اللي مالي قلبي ده. انت خايفه من ايه بس؟ مش عايزني اخاف بعد الكلام اللي سمعته؟ مش جايز، جايز يعملها ويقتلني او يقتلك او يحرق الشركه؟ انا هتصرف اطمني. ما تعملش اي حاجه من غير لما نتفق سوا. قولي لي قبل، انت بتفكري في ايه؟ مؤكد هتروح تقابل لطفي مش كده؟ يا ريت اعرف مكانه. معنى كده انت عارف لطفي ده كويس؟ ايوه اعرفه. مين لطفي ده؟ اخويا. ايه اخوك؟ اول مره اعرف ان ليك اخ اسمه لطفي. ده مش اخويا وبس، ده اخ توأم كمان. طب امال ليه ما كلمتنيش عنه؟ وايه حكايته؟ وليه بيفكر يقتلك او يقتلني؟ اخويا ده كان مسافر بره من سنين فاتت، سافر بعد ما فشل في دراسته هنا، والظاهر انه فشل زي عوايده برضه في البلد اللي كان مسافر ليها. كنت عارف انه رجع من السفر؟ لا. يعني ما قابلكش؟ بقولك ما اعرفش انه رجع من السفر، يبقى هقابله ازاي؟ وليه بيهددك من غير ما يقابلك؟ ما انا مش عارف هو قصده ايه. وايه الحق اللي بيطالبك بيه؟ حقه في ميراث المرحوم والدي. هو ما خدش حقه؟ كان مسافر وكنت فاكر يعني انه مات. يبقى لازم تدور عليه وتديله حقه. تفتكري ده الحل السليم؟ طبعا، امال ناوي على ايه يعني؟ افهم. معنى كده انك بقيت تخافي تقعدي لوحدك في البيت. تفتكر اعمل ايه يا استاذ سامي؟ نوال يا نوال، رد على اختك يا نوال. الاكل هيبرد. مين له نفس ياكل دلوقتي؟ انا شايف ان الموضوع محلول ومفيش اي مشكله. انا قلت الوحيد جوزي يدي لاخوه لطفي حقه. كويس، ووحيد رايه ايه؟ حق ايه ده اللي بيتكلم عنه؟ لطفي ده انا عارفه كويس، ده شرير وطماع وما بيشبعش ابدا، وهيفضل ورايا، والفلوس اللي حديها له هيضيعها في الشرب والقمار. مهما كانت الظروف يديله برضه حقه. قلت له كده مفيش فايده. والعمل يا نوال؟ انت جوز اختي يا استاذ سامي واقرب الناس لي، وانا عرضت عليك المشكله وعايزه رايك. مهما كانت الظروف لطفي ده لو له حق لازم ياخده. ايوه لازم ياخد حقه، انا خلاص اعصابي تعبت وبدات اخاف منه. نفسي تركز في كلامك وتقول اللي عندك وبسرعه. حاضر يا فندم. اصلا انا ما كنتش عايز اقول لحضرتك. ازاي بس تخبي عني حاجه بتحصل في الشركه ازاي؟ ما هو الكلام اللي حضرتك بتسمعه يا فندم بيزعلك وبيفور دمك، وانا خايف عليك يا فندم. اتكلم بقى. ها قال ايه وطلبني امتى؟ حاضر يا فندم، قبل ما حضرتك تيجي بحوالي ساعه كده. ايوه ها قال ايه؟ زي ما بتقول حضرتك كلام فارغ برضو احب اسمعه. حاضر يا فندم، قال ان اسمه لطفي. كويس، وبعدين؟ قلت له خير يا لطفي بيه. اختصر وركز بقى. حاضر يا فندم. قال بعد شويه كلام كده، قول وحيد بيه قدامه اسبوع، اسبوع واحد مفيش غيره. اسبوع واحد؟ اسبوع واحد على ايه؟ على ايه ما اعرفش يا فندم، مش فاهم يعني. قال اسبوع واحد وانا صبرت كتير، وحيد بيه فاهم كل حاجه، وبعد كده قال لو مر الاسبوع ده هيندم كتير كتير قوي. كده لطفي. طيب انا وراك والزمن طويل. الو، ارجوك ارجوك يا استاذ لطفي ما تقفلش السكه، ارجوك اسمعني، انا عايز اشوفك. ايوه انا هتفاهم معاك، هديلك اللي انت عايزه، بس اديني فرصه قبلك في النادي. انا هروح هناك خلال نص ساعه، ممكن تسأل عليا، هم عارفيني كويس هناك. ايه يعني انت عارفني؟ خلاص انا هستناك، لازم نتفاهم، لازم نضع حد للموضوع ده مهما كانت الظروف. في واحد سأل على حضرتك يا فندم. مين؟ اسمه ايه؟ ما قالش على اسمه. سأل عليا امتى؟ من حوالي ربع ساعة. قالك ايه؟ قال لي اسلم حضرتك الجواب ده هوت. وشكله ايه؟ شكله ايه اللي سأل عليا ده؟ هو جدع طويل ولابس برنيطة ونضارة سودة وله دق. طيب اي خدمة تانية؟ هات لي كوباية ليمون من فضلك. مفيش حد بيرد في البيت عندك يا نوال. امال الوحيد راح فين؟ انت كنت سايباه في البيت. اطلب النمره تاني يا استاذ سامي والنبي. طلبتها 3 مرات ومحدش بيرد. يا ترى ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ لو سمحتي هدي اعصابك شويه. انا خايفه يكون وحيد جرى له حاجه. وحيد جوزك خرج من البيت الساعه كام؟ حوالي الساعه 5 مساء. وقال لك رايح فين؟ قال لي انه رايح الشركه عشان عنده شغل مهم. هو متعود يروح الشركة بعد الظهر؟ هو كان دايما يقول لي عشان الإنسان يحقق النجاح ويكسب لازم يباشر أعماله بنفسه أو تحت إشرافه. كان حريص على الشركة وخايف عليه. بعد ما خرج اتصل بيك من الشركة؟ معرفش، أنا رحت أطمن على أختي سهير لأنها عيانة، وقعدت عندها لحد الساعة 9 مساء ورجعت. وما حاولتيش أنت تتصلي بيه بعد رجوعك البيت؟ أنا كنت مرهقة وتعبانة وقلت أنام شوية لغاية ما يرجع، ما دريتش بنفسي إلا الصبح. ولما صحيتي عملتي إيه؟ دورت عليه في البيت ما لقيتوش، كانت الساعة 7 الصبح، قلت جايز خرج يشتري فطار ولا حاجة. استنيت نص ساعة بدأت أحس بالقلق، اتصلت بالشركة ما حدش رد. هو العمل في الشركة بيبدأ الساعة كام؟ حوالي الساعة 9 صباح. وبعدين؟ ما بقيتش عارفة أعمل إيه لغاية الساعة 9 رجعت طلبت الشركة، قالوا لي ما جاش. اتصلت بأختي قالت ما شفتوش. وحيد جوزك متعود ينام برا البيت؟ لا لا أبدا، ومهما اتأخر بالليل لازم يرجع. ولما بيتأخر بيتصل بالتليفون يطمنك؟ طبعا. جوزك ليه أصدقاء متعود يسهر معاهم؟ لا لكن إيه؟ له أخ توأم، وده ظهر فجأة وكان بيهدده. بيهدده بإيه؟ أنا هقول لحضرتك اللي حصل بالتفصيل. أنا مدير مكتبه يا فندم، وفي أثناء غيابه بتصرف في كل شؤون الشركة. أنت كنت في الشركة امبارح بعد الظهر؟ أيوة يا فندم، وانتظرت أنه يجي ما جاش. هو قالك أنه راجع؟ عادة هو ما بيقولش، وساعات يرجع فجأة. طلبته في البيت امبارح بالليل؟ طلبته يا فندم للاطمئنان عليه، ما حدش رد. طلبته الساعة كام؟ حوالي الساعة 8:30 مساء، وما حدش رد خالص. تعرف واحد اسمه لطفي؟ ده راجل مخه تعبان يا فندم، وكان بيقول كلام غريب كده. قابلته؟ لا، ده كان كل كلامه في التليفون. وكان بيقول ايه اللي اسمه لطفي ده؟ عثرنا على سيارة وحيد في طريق اسكندرية الصحراوي. ووحيد جرى له حاجة؟ مرمي خارج السيارة ومقتول يا فندم. أنا حاولت أحل المشكلة اللي بينه وبين أخوه لطفي. إزاي؟ قلت له يا استاذ وحيد ادي لاخوك لطفي حقه. وكان رده ايه؟ كان مصمم ما يدلوش حاجه، وقال لي ده ما يستاهلش، ولو اعرف انه هيصرف الفلوس في حاجه تفيد كنت اديته، انما ده هيصرف الفلوس في الشرب والقمار. حاولت معاه كتير مفيش فايده. قابلت لطفي؟ لا ما شفتوش خالص. ولطفي ده ساكن فين؟ معرفش، وحيد الله يرحمه ما كانش عايز حد مننا يتصل بيه، عشان كده مرضيش يديني عنوانه، وقال لي سامي انا مقدر مشاعرك وحبك ليه، انما سيبني انا بنفسي احل مشكلتي مع اخويا. لطفي اخويا عندي، وتدخلك انت وغيرك هيخليه يتمسك ويعمل مشاكل احنا في غنى عنها. وايه اللي حصل بعد كده؟ معرفش لغايه ما فوجئنا باختفائه، وبعد كده عرفنا ان وحيد اتقتل. اختي نوال عملت المستحيل عشان تصلح بينه وبين اخوه لطفي. اثناء وجودك في بيت اختك نوال كان لطفي بيتصل بيها، كان بيقول لها ايه؟ نوال كانت حريصه انها ما تقوليش على التفاصيل. ليه؟ اصلا عيانه واعصابي تعبانه، وهي كانت خايفه عليا. وبعد كده مؤكد حكت لك على اللي حصل؟ حكت لجوزي، وجوزي قال لي، وانا كنت خايفه عليها. خايفه عليها من ايه؟ عشان اللي اسمه لطفي ده هدد بقتل وحيد، وبعد كده هدد انه يقتل اختي نوال. ويقتل نوال ليه؟ بيقول انها بتشجع وحيد عشان ما يدلوش حقه. واختك نوال كانت فعلا مشجعاه انه ما يدلوش حقه؟ اختي نوال قالت له كتير قوي انه يدي لاخوه حقه ويريح روحه ويريح. المجني عليه وحيد ما اتصلش بيكي انتي او جوزك يوم الحادث؟ لا ما حصلش. انا كنت ساكن في الشقه اللي قصاد الشقه اللي ساكن فيها وحيد مع المرحوم والده. شفت لطفي؟ مين لطفي ده؟ اخ وحيد. ومين قال ان وحيد له اخ؟ وحيد ما كانش له اخوات؟ لا لا ما كانش له اخوات. انت متاكد؟ انا فاهم كويس اللي بقوله، لكن في معلومات بتقول ان وحيد له اخ اسمه لطفي وكان مسافر بره. يا فندم انا جارهم وساكن معاهم، وكنت صديق للعيله كلها ومالوش اخوات، وانا متاكد من الكلام اللي بقوله. وفي حاجة مهمة كمان. حاجة مهمة؟ حاجة ايه؟ الست نوال مرات وحيد جات لي لحد بيتي. جات لك عشان ايه؟ جات بنفسها وسألتني عن لطفي. امتى الكلام؟ من حوالي اسبوع. وانت قلت لها ايه؟ قلت لها ملوش اخوات. بعد ما كلمني لطفي اخر مرة هدد بقتلي وقتل وحيد، طلبت منه يقابلني. يقابلك فين؟ في النادي. ها، وقابلت لطفي؟ رحت لقيته سايب لي جواب. فين الجواب ده؟ قطعته. ليه؟ ما كنتش عايزه وحيد يشوفه ويصور اكتر وياخد موقف من اخوه لطفي، كان نفسي احل المشكله، كنت خايفه عليه. طب ايه رايك بقى ان المجني عليه وحيد مالوش اخوات؟ مالوش اخوات؟ مش ممكن. امال لطفي ده مين؟ انت شفتي لطفي وكلمتيه؟ لا، كلمني بالتليفون بس. نوال انت كنت عارفه كويس ان جوزك ملوش اخوات؟ لا معرفش. بس انت روحتي وسالتي جار والد وحيد واكد لك ان ملوش اخوات، حصل؟ حصل. حصل لاني كنت بدور على الحقيقه. طب لما عرفت ان ملوش اخوات عملتي ايه؟ قلت جايز جارهم ده ما يعرفش الحقيقه كويس، لان اخوك كان سافر بره من سنين طويله. قلت لجوزك وحيد على اللي حصل في المقابله دي؟ لا. ليه؟ ما كانش بيطيق حد يكلمه عن اخوه، ولو كان عارف ان رحت من وراه كان هيزعل ويغضب. نوال فين مفتاح العربيه؟ معايا. مفتاح العربيه معاك ازاي وانا سبق وسالتك وقلت ان وحيد خرج بالعربيه ولا رجعش؟ المفتاح اللي معايا ده مفتاح تاني عملناه للعربيه. نوال العربية بتاعتكم ليها مفتاح واحد وبس؟ لا، ليها مفتاحين. يا نوال العربية ليها مفتاح واحد. انت ليه مش مصدقني؟ مش كفاية اللي انا فيه؟ نوال العربية ليها مفتاح واحد وعندي الدليل، تحب تعرفيه؟ دليل ايه؟ مدير مكتب وحيد جوزك قال لي الاستاذ وحيد نسي مرة المفتاح جوه العربية، وعملنا المستحيل وفي الاخر كسرنا الهواية عشان نفتح العربية. ولو العربية ليها مفتاحين زي ما بتقولي كان وحيد بعت وجاب المفتاح من البيت. في حاجة تانية أهم، إذا كان العربية ليها مفتاحين زي ما بتقولي فين المفتاح التاني؟ كان معاه؟ لا ما كانش معاه، لأن العربية لما لقاها البوليس ما كانش فيها مفاتيح. نوال، أنت كنت مع وحيد جوزك في العربية، كنت معاه وبعد كده خدت المفتاح من غير ما تاخدي بالك وحطتيه في شنطتك. أفتكر يا نوال لازم تتكلمي وتقولي الحقيقة. هو أيوة هو السبب في كل اللي حصل. وحيد كان عايز يقتلني. أيوة كان عايز يقتلني. وإيه اللي عرفك إن وحيد كان عايز يقتلك؟ كنت واثقة فيه، سلمته الشركة اللي سابها لي بابا، كان مجرد موظف صغير، وبالرغم من معارضة أهلي اتجوزته لأن حبيته. نوال، ليه تفضل الشركة باسمك؟ ليه ما تكتبيهاش باسمي؟ إيه حبيبتي؟ مش واثقة فيا؟ رفضت اكتب له الشركة باسمه، وخصوصا لما جوز اختي قال لي. لا انا انصحك ما تكتبيش الشركة باسمه، وعلى العموم انت عمرك ما كنت بخيلة عليه وسايبة كل حاجة في ايده. وايه اللي حصل بعد كده؟ وبعدها بمدة لقيته بدأ يتغير، حاولت افهم السر منه. ابدا، دول شوية صداع بس كده و مشاغل في الشركة، وأنا أصلي مش عايز أزعجك يا حبيبتي. صدقته لغاية ما بدأت أسمع صوت واحد بيقول إنه أخوه وإن اسمه لطفي، وبدأ يهدد ويهددني أنا كمان. ورحت قابله في النادي ما لقيتوش، وصف لي عامل النادي شكله وقال لي إنه كان لابس برنيطة ودقن ونضارة سودة. وعرفت حاجة عمري ما كنت أصدقها. عرفتي إيه؟ رحت وسألت جار لهم عن أخوه لطفي. والجار قال لك إنه ملوش إخوات؟ وبدأت أشك. في الأول فكرت إنه بيعمل كده عشان أديله فلوس، لكن بدأت أحس إن الموضوع أكبر من كده بكتير، وخصوصا لما جيت مرة من برا ولقيت وحيد مسك التليفون من غير ما أسمع صوت الجرس، وعمل نفسه بيكلم لطفي، وتأكدت إن هو بس اللي بيكلم نفسه، مفيش حد غيره. تأكدت، وخصوصا إن المكالمات كلها كانت بتتم في غياب وحيد ونفس صوته. ولما عرفتي إن وحيد كان هو اللي بيتكلم بنفسه ومفيش حد اسمه لطفي، فكرتي إيه هدفه من ده كله؟ أيوة، إنه يقتلني. أيوة يقتلني. وإيه الدليل؟ البرنيطة والدقن والنضارة السودة لقيتهم في شنطة قافلها وحطتها في دولاب مكتبه. فهمت إنه لو قتلني ساعتها هيلاقي أكتر من شاهد يقولوا إن فيه واحد بيهددني وبيهدده، والشهود هيقولوا كمان إن القاتل هو لطفي، وساعتها مش هيلاقوا لطفي لأن لطفي ده في خياله هو وبس. كنت في حالة نفسية صعبة، وجه الظهر واتغدى ونام، حسيت اني هموت. ايوه جاي خارج، قلت له خدني معاك. ورحتوا فين؟ قلت له عيد ميلاد صديقه ليا في الفيوم، وسقت العربيه وفي الطريق الصحراوي مش عارفه ليه وقفت، كنت عايزه افتحه ما قدرتش، خفت اعملها ويقتلني. ايوه اظهرته ليا وطريقه كلامه معايا خلتني أحس بكده. وبعدين؟ قلت له العجلة نامت، خرج بالعربية، خرجت وراه فتحت له شنطة العربية، وهو بيخرج العجلة مسكت الكوريك بتاع العربية وضربته بكل قوتي، وخدت المفتاح بتاع العربية من غير ما تاخدي بالك وهربتي. كنت أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أعتقد كان في وسائل أخرى لحل المشكلة دي بدل الدم والقتل. أنا حبيته، أيوة حبيته، وسلمت كل أموالي ووثقت فيه، وغدر بيا وخدعني وغشني. كان لازم أدافع عن نفسي وعن حياتي. خسارة، أنا كنت بحبه. أيوة كنت بحبه، لكن الطمع ملأ قلبه وضاع وضيعني معاه. أغرب القضايا. التسجيل والمونتاج محسن عبده. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.